خلصنا إلى عدة نتائج. سنوجز أهم هذه النتائج التي انتهينا إليها. الأولى أن الشيخ الأنصاري رحمه الله قسم الاعتقادات إلى اعتقادات منجزة واعتقادات معلقة، وقد وافقناه على هذا التقسيم. النتيجة الثانية أنه رحمه الله عد من الاعتقادات المعلقة تفاصيل صفات الله سبحانه وتفاصيل صفات الأنبياء والأئمة وتفاصيل الحشر، ونحن خالفناه في هذا وقلنا إنما عده من الاعتقادات المعلقة أكثره ليس من الاعتقادات، وإنما هو من معارف الدين بحسب اصطلاحنا. وهذا التعبير الذي اخترناه لهذا القسم من الأمور إنما هو من أجل أن المطلوب في هذه الأمور هو مجرد المعرفة، ولا يطلب فيها اتخاذ موقف عقدي تجاه هذه المسائل، لكن هذه الأمور غالبها من الغيبيات، إما من الزمان الماضي مثل فرعون وهامان وقارون وسبأ وإرم ذات العماد وأمثال ذلك من أخبار الأمم الماضية، أو من الأمور المستقبلية التي تقع في الزمان الآتي مثل أشراط الساعة، أو هي من الأمور المعاصرة ولكنه لا يمكن معرفة حقيقتها إلا ببيان الشرع، مثل عدد السماوات وأمثال ذلك وعدد الأراضين ووجود الجن وأمثال هذه الأمور التي هي معاصرة ولكن لا يمكن الوصول إليها. وهذا الاصطلاح منا للمعارف مخالف، يعني لا يوافق الاصطلاح الموجود في الروايات، لأن التعبير بالمعرفة في الروايات يراد به الاعتقاد والإيمان. النتيجة الثالثة أن الشيخ رحمه الله في الاعتقادات المنجزة حكم بوجوب تحصيل العلم وجوبا عقديا، وبوجوب تحصيل العلم وجوبا فقهيا، أي من اعتقد الحق ولم يحصل العلم به فإيمانه وعدمه سواء وهو آثم، هذا عند الشيخ. وأما نحن فوافقناه في الوجوب الفقهي، تحصيل العلم بالاعتقادات المنجزة واجب فقها، أي من لم يحصل العلم فهو آثم، وخالفناه في الوجوب العقدي أو فيما سماه هو بالوجوب الوضعي. فمن اعتقد الحق ولم يكن عالما فهو عندنا مؤمن، وإن كان عند الشيخ غير مؤمن. النتيجة الرابعة أن الشيخ رحمه الله نفى وجوب تحصيل العلم بالاعتقادات المعلقة، ونفى أيضا دخل تحصيل العلم في تحقق الإيمان بها، أي تحصيل العلم بالاعتقادات المعلقة ليس بواجب وضعا ولا تكليفا، ليس بواجب فقهيا ولا عقديا. وخالفناه في هذا وقلنا إن الاعتقادات المعلقة إن كان العبد عالما بها وجب عليه أن يعتقدها، وإن لم يكن عالما بها فلا يشترط في حقه الإيمان بها، لا يشترط في تحقق الإيمان منه أن يؤمن بها، فلا يجب تحصيل العلم بها وجوبا عقديا، لأنها حينئذ من قبيل شرائط الوجوب التي لا يجب تحصيلها. لكننا قربنا وجوب تعلم الاعتقادات المعلقة بالوجوب الفقهي، وقد تقدم دليل ذلك، ومنه إطلاقات وجوب تحصيل العلم. والفرق بين الوجوب الفقهي والوجوب العقدي، يعني لعل أحدكم يقول إن الذي منع من الالتزام بوجوب تحصيل العلم بها وجوبا عقديا وهو أنه يلزم الحكم بعدم إيمان عامة أهل الإسلام، بنفسه أو نفسه يمنع من الالتزام بوجوبها بالوجوب الفقهي، لأن الالتزام بالوجوب الفقهي مستلزم لفسق أكثر أهل الإيمان. وإن كان يعني الفرق بينهما أن ذاك مستلزم لخروج أكثر أهل الإيمان عن الإيمان، والوجوب الفقهي مستلزم لخروجهم عن العدالة وصيرورتهم فساقا. والجواب عن هذا إنه يوجد فرق بين الوجوب العقدي وبين الوجوب الفقهي، والفرق يظهر في حكم الغافل، فإن الغافل عن الوجوب العقدي يشترط في حقه أي في تحقق الإيمان منه أن يعتقد بما هو شرط في الإيمان، وإن لم يعتقد لغفلة فهذا لا يغير الحكم الوضعي بحسب تعبير الشيخ، وهذا نظير أن تقع يد إنسان غافل على ماء متنجس، فإنه لا يقال إن يده طاهرة. لماذا؟ لأنه غافل، فالحكم الوضعي لا يرفع عن الغافل، وأما الحكم التكليفي فيرفع عن الغافل. إذن لو التزمنا بالوجوب التكليفي لتحصيل العلم بالاعتقادات المعلقة مثل الإيمان بالرسل وبالكتب وبالملائكة، فإننا لا يلزمنا أن نقول بفسق أكثر أهل الإيمان. لماذا؟ لأن أكثرهم غافلون، فهم معذورون ما داموا غافلين. هذه هي أهم النتائج التي وصلنا إليها في الأبحاث السابقة. من هنا يبدأ البحث الجديد. بحث الشيخ رحمه الله عن المقدار اللازم بحسب تعبير أبناء اليوم، الحد الأدنى المطلوب في تحقق الإيمان. ما هو؟ ما هو أقل ما يحقق الإيمان؟ ذكر رحمه الله أن أقل ما يحقق الإيمان أمور أربعة: معرفة الله سبحانه، وبين في معرفة الله المقدار المطلوب، الحد الأدنى المحقق لمعرفة الله. ما هو الحد الأدنى في معرفة الله؟ قال إن الحد الأدنى بتعبيرنا، يعني بتعبير أبناء اليوم، إن الحد الأدنى هو معرفة الرب الواجب لذاته، العالم القادر الغني القديم، الذي لا يخل بواجب ولا يفعل قبيحا. ثم قال: لا نقصد أنه لا يتحقق الإيمان من أحد إلا أن يعتقد بهذه الأمور في الله تعالى بالصيغة التي عبرنا بها، فإن كثيرا من الخاصة لا يحسنون التعبير عن هذه العقيدة بعبارة الشيخ، فضلا عن عامة المسلمين. فالمقصود هو أنك لو سألته هل الله يحتاج، يقول لا، هذا أمر يعرفه عامة الناس. هل الله مخلوق، يقول لا. هل الله يجهل، يقول لا. هل الله يعلم، يقول نعم. إذن المقصود هو أن يعتقد بواقع هذه العقائد، ولا يشترط أن يحسن التعبير عنها بالنحو الذي عبر به الشيخ. إذن هذا هو الأمر الأول، الحد الأدنى قلنا الأول معرفة الله بهذا المقدار. الأمر الثاني معرفة النبي صلى الله عليه وآله، والحد الأدنى المحقق لمعرفة النبي هو معرفة اسمه الشريف بنحو يتعين من هو. طبعا الشيخ الأنصاري لا يقصد أن معرفة الاسم الشريف دخيل في الاعتقاد بالنبوة في حق كل أحد، فلو أن أحدا مثلا كان مقابلا لرسول الله صلى الله عليه وآله ورأى منه المعجزة وسمع منه دعوى النبوة ولم يعرف اسمه. هل ينكر الشيخ الأنصاري إيمان هذا؟ لو قال له أشهد أنك رسول الله مستيقنا بها قلبه، لا ينكر الشيخ أن هذا مؤمن. ولكن بالنسبة إلينا، تعيين النبي، تعيين أي أحد من الناس، إنما يكون بالاسم. فالمقصود أنه ينبغي معرفته معرفة تعينه، والمعرفة التي تعينه عادة، هذا بتعبير مني تغيير لعبارة الشيخ، لأن هذا هو مقصود الشيخ فيما أعتقده. لا نحتمل في حق الشيخ أنه ينفي إيمان أحد آمن برسول الله صلى الله عليه وآله لمجرد أنه لا يعرف الاسم الثلاثي له، بل لا يعرف الاسم الثنائي مثلا له. لو سئل من هو نبيك، يقول محمد بن عبد المطلب مثلا، ويقصد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكنه لا يحسن التعبير عنه، أو قرأ شعره، يعني قرأ البيت المنسوب إليه صلى الله عليه وآله: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب. فقال هو محمد بن عبد المطلب مثلا. فهذا المقدار يعينه. أو لو قال مثلا أبو الزهراء وجد الحسنين، نبيي هو أبو الزهراء أبو فاطمة، أي عنوان يرفع الإبهام ويعين النبي صلى الله عليه وآله كافا في تحقيق الحد الأدنى من الاعتقاد بنبوته صلى الله عليه وآله، وأنه نبي. إذن تعيينه، غيرنا كلمة اسمه التي جاءت في عبارة الشيخ، بنسبه المعروف حذفناها، قلنا تعيينه لأن هذا هو مقصوده، تعيينه وأنه نبي وأنه صادق. كلمة صادق بقول مطلق هذه ترتبط بالعصمة، والشيخ رحمه الله له كلام في أن الاعتقاد بالعصمة هل هو من توابع النبوة أم اعتقاد زائد على الاعتقاد بالنبوة. فإذا مراد الشيخ رحمه الله من قوله صادق أي صادق في اعتقاد النبوة. وإذا كان الأمر كذلك فهذا يرجع إلى نفس اعتقاد أنه نبي، غايته أنه نبي قد ادعى النبوة وهو صادق في هذه الدعوة. إذن تعيينه واعتقاد أنه نبي، هذا هو الحد الأدنى المطلوب في الاعتقاد بنبوته صلى الله عليه وسلم. وهل يلزم في تحقق الإيمان بنبوته؟ تأملوا جيدا، ربما بعضكم يقرأ عبارة الشيخ يقول الشيخ الأنصاري لا يلتزم بالعصمة للأنبياء، لا، الأمر ليس كذلك، دققوا مليا. هل يلزم في تحقق الحد الأدنى من الاعتقاد بنبوته صلى الله عليه وآله الاعتقاد بعصمته، العصمة المطلقة من حين مولده الشريف إلى رحلته إلى الرفيق الأعلى، أم لا يلزم ذلك؟ يقول مقتضى الأخبار التي تقدمت قريبا التي فسرت الإيمان عدم دخل الاعتقاد بالعصمة في الحد الأدنى من الاعتقاد بنبوته صلى الله عليه وآله، لأنه لا يجب الاعتقاد بالعصمة. أنا كررت هذا مرارا، لا أدري 3 أو 4 مرات، أرجو أن يعني يكفي هذا المقدار من التكرار، لأن عبارة الشيخ مظنة الوهم. إذن مقتضى الروايات المفسرة للإيمان أنه لا يشترط في تحقق الإيمان بنبوته صلى الله عليه وآله الاعتقاد بعصمته. ومقتضى ما ذكره الشهيد رحمه الله من أن الغرض من بعثته لا يتحقق إلا بالاعتقاد بعصمته، لأن الغرض من بعثة الأنبياء هو الهداية، ولا يتحقق هذا الغرض مع احتمال أنهم أخطأوا في شيء من إرشاداتهم، ولا تجب طاعتهم مع احتمال أنهم أخطأوا أو أنهم يتبعون الهوى في أوامرهم. فالغرض من بعثة النبي لا يحصل إلا مع عصمته، فالعصمة من توابع النبوة، فلا يتحقق الإيمان بنبوته إلا مع الإيمان بعصمته. إذن لهذين الوجهين، من جهة الأخبار لم تذكر العصمة، الأخبار المفسرة للإيمان، لا يظن أحد يأتي أحد يأخذ جزء من هذا التسجيل يقول الأخبار لم تذكر العصمة، يعني لا يوجد تعبير العصمة في شيء من الأخبار، ليس هذا ليس صحيحا. الأخبار المفسرة للإيمان والتي تقدمت قراءتها منا وتقدم ذكرها من الشيخ الأنصاري لم تذكر الاعتقاد بالعصمة في بيان ما يلزم الإيمان به في النجاة. ومن جهة أخرى فإن الغرض من النبوة لا يحصل إلا بالعصمة، تردد الشيخ في ذلك. طيب، ثم إن الشيخ رحمه الله قد تعرض لبحث لم أقف على من تعرض له قبله ولا بعده، وهو بحث مهم، ولكنه في نفس الوقت يضع الإنسان في حيرة. هل يجب علينا معرفة ما لرسول الله صلى الله عليه وآله من الكمالات؟ عرفنا من هو، واحتطنا وعرفنا عصمته المطلقة، ولكن كمالاته لا تنحصر في نبوته وعصمته، بل له كمالات دون إدراكها من سوى الله وصاحب القبة التي نحن بجوارها. هذه الكمالات هل يجب علينا تحصيل العلم بها؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله ذكر 4 أدلة لوجوب تحصيل العلم بكمالات رسول الله صلى الله عليه وآله. دليلين من العقل ودليلين من النقل. أما من العقل فالدليل الأول أن رسول الله صلى الله عليه وآله له حق علينا، له حقوق كثيرة علينا. ويجب علينا أداء هذه الحقوق. وفاء له وشكرا لفضله علينا. ولا يحصل ذلك إلا بمعرفة كمالاته. فيجب علينا تحصيل العلم بمراتبه وكمالاته أداء لحقه. هذا هو الدليل العقلي الأول. والدليل الآخر العقلي هو إن الجهل بكمالاته صلى الله عليه وآله منقصه، بل من أعظم النقائص، ويجب بحكم العقل على المرء أن يرفع النقائص عن نفسه. هذان هما الدليلان العقليان. وأما الدليلان الشرعيان فهما ما دل على وجوب التفقه في الدين، وما دل على وجوب المعرفة. تقدمت هذه العمومات منه ومنا، وكانت ثلاثة: عمومات وجوب المعرفة، وعمومات وجوب التفقه، وعمومات وجوب طلب العلم. لعل الشيخ رحمه الله نسي العموم الثالث، لم يذكره، والعصمة لأهلها. كيفما كان، إذن هذان دليلان نقليان يوجبان تحصيل العلم بمقامات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه، أي الشيخ الأنصاري، استثنى، قال: بشرط وجود الاستعداد. لا يجب عليك أن تحصل ما لرسول الله صلى الله عليه وآله من الكمالات التي يتمكن السيد الخوئي من تحصيلها، بل فسالت أودية بقدرها. يجب على كل إنسان تحصيل مقامات، تحصيل العلم بمقامات رسول الله صلى الله عليه وآله بمقدار ظرفه. واستثنى أيضا عدم وجود الشواغل، وأطلق العبارة عدم وجود الشواغل. وهذا الإطلاق إن أردنا أن نحاكمه كما نحاكم عبائر الفقهاء، فإنه ينبغي أن نقول: بشرط عدم وجود المزاحم. والمزاحم إنما يمنع من تأثير ما يزاحمه إذا كان المزاحم أهم، وفي هذا ضيق شديد على المكلفين. نحن مثلنا للإخوة في بحث سابق، قلنا يلزمكم على هذا أنكم إذا كنتم تقودون السيارة مثلا ووقفتم في الإشارة لنصف دقيقة أن تستخرجوا الكتاب وتنظروا في ما دون في الكتاب من فضائل رسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا، يعني على هذا المثال قس بقية شؤون الحياة. وهذا مخالف لسيرة المسلمين قطعا، مخالف لسيرة المتشرع، بل مخالف لا ندري عن حال الكمل لعلهم لهم في تحصيل المعرفة بكمالاته طرق تخفى علينا. ولكن سيرة العلماء لم تكن على هذا، فضلا عن العوام. لكنه لا يمكن رفع اليد عن الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، فإنها أدلة وجيهة، فكيف الجمع بينما تقتضيه هذه الأدلة الأربعة أو الخمسة وهي أدلة وجيهة، وبين السيرة العملية القطعية للمسلمين عامة؟ يمكن الجمع بين هذين الفريقين من الأدلة بالقول بأنه يتوسع في دائرة المزاحم بنحو لا نقول إن هذا الوجوب يسقط بأدنى مزاحم يزاحمه، لأننا نجد سيرة المسلمين على ترك هذا الأمر، أعني البحث في فضائله صلى الله عليه وآله، حتى مع الاشتغال بالمباحات. الرجل مثلا يسامر صاحبه في أمر من أمور الدنيا، وكان هذا في محضر رسول الله صلى الله عليه وآله، كان أصحابه يعني المؤمنون المخلصون من أصحابه يتحدثون في أمور الدنيا، ولم ينههم ولم يقل لهم كيف تتذاكرون في شأن من شؤون الدنيا وهو من المباحات وتتركون الواجب عليكم. فالأنسب إذن أن نقول بأن هذه الأدلة تقتضي ثبوت الفضل في تحصيل كراماته وفضائله صلى الله عليه وآله، وفضائله تحصيل كراماته وفضائله، وأن ذلك أمر محبوب عند الله سبحانه من جهات متعددة، منها ما ذكره الشيخ، ومنها وجوه أخرى يمكن استفادتها أيضا من الروايات. كيفما كان، هذا بالنسبة للحد الأدنى من المقدار المعتبر في الإيمان في الأمر الثاني، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وآله. الأمر الثالث معرفة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، والحد الأدنى المعتبر في ذلك هو تعيينهم. الشيخ عبر تعيين أسمائهم بأنسابهم المعروفة، وهذا أيضا ليس بلازما، تعيينهم ومعرفة أنهم أئمة أي متقدمون متبوعون، وأن طاعتهم واجبة. وهذا هو الذي ورد في الأخبار التي فيها السؤال عن حق الإمام، وكيف يكون المؤمن عارفا بحق الإمام، فأجاب أن تعتقد أنه إمام مفترض الطاعة، إمام أي متبوع مفترض الطاعة. ورد هذا العنوان كثيرا، عارفا بحقكم عارفا بحقه، وجاء هذا السؤال يعني وجه هذا السؤال لبعض المعصومين فأجاب بهذا الجواب. وهل من الاعتقاد بإمامتهم الاعتقاد بعصمتهم أم أن الاعتقاد بعصمتهم اعتقاد آخر. يأتي فيه نفس التردد المتقدم في اعتقاد عصمة النبي صلى الله عليه وآله باعتبار أنه لم يذكر هذا الاعتقاد أي الاعتقاد بالعصمة في الأخبار المفسرة للإمام، ومن جهة أخرى فإن الغرض من الإمامة لا يحصل إلا بالعصمة. والأمر الرابع هو الاعتقاد بالمعاد الجسماني. ثم أثار الشيخ رحمه الله تساؤلا عن لزوم الاعتقاد بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله تفصيلا لمن عرف التفاصيل وإجمالا لمن لم يعرف التفاصيل، وتفصيلا وإجمالا أي بالقياس إلى المقدار الذي عرفته بالتفصيل تعتقده تفصيلا، والمقدار الذي عرفته إجمالا تعتقده إجمالا. قد يقال إن هذا من توابع الاعتقاد بنبوته باعتبار أنه إنما يتحقق الاعتقاد بالنبوة مع الاعتقاد بأنه يخبر عن الله، فإذا كنت تكذبه في شيء جاء به من عند الله فأنت لا تعتقد نبوته. والحقيقة هذا قول الشيخ رحمه الله. ثم إن الشيخ تعقب هذا وقال إن هذا الأمر من توابع التصديق بالنبي وليس من توابع الإيمان بنبوته، فما جاء به النبي صلى الله عليه وآله ينبغي أن نصدق به، لأن التصديق بما جاء به من توابع تصديقه. إذا كذبنا بشيء علمنا أنه جاء به فنحن لم نصدقه فقد كذبناه، فإذا تصديقه مستلزم للتصديق بكل ما جاء به. وأما الإيمان بنبوته فلا يستتبع الإيمان بكل ما جاء به، لأن الذي جاء به قد يكون أمرا مرتبطا بالدين وقد يكون أمرا مرتبطا بالكون، مثل الحبة السوداء مثلا شفاء فيها شفاء مثلا من كذا وكذا من الداء، أو العسل فيه شفاء للناس، أو عدد السماوات 7 من الأرض مثلهن، وأمثال ذلك من الأمور المرتبطة بالتكوين. هذا أمر غير مرتبط بالدين، ويوجد مما جاء به صلى الله عليه وآله ما هو مرتبط بالدين، مثل إخباره عن الله وإخباره عن الشرع وإخباره عن يوم الحساب وأمثال ذلك. فإذا لا يجب الاعتقاد بكل ما جاء به بل يجب التصديق بكل ما جاء به، وفرق بين الاعتقاد والتصديق. هذا الذي أفاده هنا الذي أفاده الشيخ الأنصاري رحمه الله هنا مرجعه إلى التفريق بين الأمور الاعتقادية والأمور المعرفية، ولكنه لم يعبر عن هذا التفريق بوضوح، ولكن من الواضح أنه يميز بين هذين البابين، توجد أمور عقدية وأمور معرفية. ثم ذكر مرة أخرى الاعتقادات اللازمة، الاعتقادات المنجزة، عدها مرة ثانية أو ثالثة إيجازا لما تقدم. فقال إنه يجب الإيمان أولا، قال الاعتقاد بالواجب الجامع للكمالات المنزه عن النقائص، لخص ما قاله هناك، هناك ذكر ما هو أوسع وأكثر تفصيلا. الاعتقاد بنبوة محمد صلى الله عليه وآله، الاعتقاد بإمامة الأئمة والبراءة من أعدائهم، والبراءة من أعدائهم، هنا زاد عما ذكره هناك، أضاف البراءة وعد البراءة من الاعتقاد بإمامتهم، وله في هذا مستند، فقد جاء في بعض الأخبار أن من اعتقد إمامتنا ولم يبرأ من عدونا فليس بمؤمن بنا، فهذا هو الاعتقاد الثالث. الاعتقاد الرابع الاعتقاد بالمعاد الجسماني. ما هو دليله على ذلك؟ ملخص ما تقدم منه من الدليل هو الأخبار المفسرة للإيمان وسيرة المتشرعة. قال فإنا نعلم بالوجدان جهل كثير من الناس بالتفاصيل، كثير من الناس لا يعرفون تفاصيل صفات الله ولا تفاصيل صفات النبي ولا تفاصيل صفات الأئمة ولا تفاصيل المحشر. هؤلاء الكثير الذين يجهلون هذه التفاصيل ليسوا في زماننا فقط، بل من أول البعثة إلى يومنا هذا. هذه التفاصيل عنده تنفي لزوم الاعتقاد بالاعتقادات المعلقة، ولكن التحقيق أنها لا تنفي لزوم الاعتقاد بالاعتقادات المعلقة. لماذا؟ لأن جهل كثير من الناس وعدم اعتقاد كثير من الناس بالاعتقادات المعلقة أعم من أن يكون ذلك بسبب عدم تنجز هذه الاعتقادات في حقهم بسبب جهلهم، والجهل لا يطلب منه الاعتقاد بهذه الاعتقادات. لا يطلب منك أن تعتقد بنبوة الخضر وأنت لا تعلم أن الخضر نبي أم لا، لا يطلب منك أن تعتقد بنبوة يوشع بن نون وأنت لا تدري هل يوشع بن نون نبي أم لا. هذا بالنسبة لك لطالب العلم مثلا، بالنسبة لعامة الناس لا يطلب منهم أن يعتقدوا بنبوة يونس إذا كانوا لا يعلمون نبوته. صحيح أنه بالنسبة لك تعلم أن يونس من المرسلين، رجعت إلى القرآن الكريم وفهمت الآية التي في القرآن الكريم التي بيّنت نبوته، ولكن بالنسبة إلى ذلك العامي الذي لم يقرأ القرآن أو قرأه ولا يفهم ما فيه، نبوة يونس بالنسبة إليه لم تثبت. فإذا هو معذور في عدم اعتقاد نبوة يونس لأن نبوة يونس لم تتنجز في حقه. فكون كثير من الناس يجهلون الاعتقادات المعلقة لا يعني أن الاعتقاد بها غير لازم، بل كما يجوز أن يكون ذلك لأن الاعتقاد بها غير لازم، يجوز أن يكون ذلك لأن الاعتقاد بها معلق على شرط لم يتحقق. التعبير لم تتنجز هذا تعبير فيه تسامح، ستعرفونه في باب تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط. الواجب المشروط لا ينقلب مطلقا بتحقق شرطه. يجب عليك أن تصلي إذا زالت الشمس، فإذا زالت الشمس لا يقال لك صلي بقول مطلق، بل يبقى الخطاب كما كان، صلي إذا زالت الشمس، غايته أن الشمس قد زالت. هذا هو الفرق. على أي حال تفصيله في بحث أصول الفقه. ثم قال: إني وجدت بعد أن حررت ما حررت، وجدت كلامي هذا في كلام المقدس الأردبيلي. الطريف أن المقدس الأردبيلي رحمه الله أيضا كتب ما كتب، ثم قال: بعدما كتبت هذا وجدته محررا في كلام أفضل العلماء الخاجة نصير الدين الطوسي رحمهم الله جميعا. قال الشيخ رحمه الله: وبعد نأتي إلى عبارة المقدس الأردبيلي رحمه الله. المقدس الأردبيلي وافقنا، يعني نحن نقول وجدنا هذا في كلام المقدس الأردبيلي وليس الشيخ. الشيخ قال: يجب تحصيل العلم بالاعتقادات المنجزة، وأن من اعتقد الحق غير عالم به فليس بمؤمن، هكذا قال. نحن قلنا من اعتقد الحق غير عالم به فهو مؤمن، وكلام المقدس الأردبيلي موافق لنا ليس للشيخ الأنصاري. على أي حال نحن يعني لا ننفي أن نأنس بموافقة المقدس الأردبيلي لنا، ولكن ليست موافقته شرطا للحق. يعني عندنا الشيخ الأنصاري له مكانة كبيرة في نفوسنا، ومع ذلك خالفناه. لكن لا ينكر حصول الأنس بموافقة هؤلاء الأكابر كيفما كان. ماذا قال المقدس الأردبيلي؟ قال: وكذا في الاعتقادات، في الجزء الثاني صفحة 54 و55. الصفحات قد تختلف من طبعة إلى طبعة، لاحظوا ما قبل بصفحة أو صفحتين، بعد بصفحة أو صفحتين. بالنسبة لكم في هذا اليوم يوجد المكتبات الإلكترونية، يمكنكم استخراج النص بسهولة. وكذا في الاعتقادات وإن لم يأخذها عن أدلتها، هذا بتعبيركم لضرب العلامة، لأنه اشترط أن يكون عن دليل، وادعى الإجماع أن من اعتقد الحق عن غير دليل فليس بمؤمن، فإنه يكفي ما اعتقده دليلا وأوصله إلى المطلوب ولو كان تقليدا. كذا يفهم من كلام منسوب إلى المحقق نصير الملة والدين قدس سره العزيز. وفي كلام الشارع إشارات إليه إلى أن قال: وما وقع في أوائل الإسلام من فعله صلى الله عليه وآله مع الكفار من الاكتفاء بمجرد قولهم بالشهادة، وكذا فعل الأئمة عليهم السلام مع من قال بهم، يعني بإمامتهم، مما يفيد اليقين فتأمل. في الجزء الثاني صفحة 183. بل ظني، والكلام للمقدس الأردبيلي، إنه يكفي في الأصول في الاعتقادات المنجزة الوصول إلى المطلوب كيف كان بدليل ضعيف باطل، يعني ولو بدليل ضعيف باطل وتقليد كذلك، كما مر الإشارة إليه، كما مر إليه الإشارة. وعدم نقل الإيجاب عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام والسلف، بل كانوا يكتفون بمجرد الاعتقاد وفعل صورة الواجبات. هنا قال لا يلزم الدليل بل لا يلزم تحصيل العلم. في الجزء الثالث صفحة 189 قال وإنه يكفي في الوصول أيضا مجرد الوصول إلى الحق بمثل ما مر مرارا، وأنه يكفي ذلك لصحة العبادة المشروطة بالقربة من غير اشتراط البرهان والحجة على ثبوت الواجب وجميع الصفات الثبوتية والسلبية والنبوة والإمامة وجميع أحوال القبر ويوم القيامة، بل يكفي في الإيمان اليقين بثبوت الواجب والوحدانية والصفات في الجملة بإظهار الشهادة به وبالرسالة وبإمامة الأئمة وعدم إنكار ما علم من الدين بالضرورة. عدم إنكار، تغيرت العبارة، ليس إيمان اعتقاد بل عدم إنكار، عدم تكذيب. ويلزمه اعتقاد سائر المذكورات في الجملة. هذا ظني، الكلام للمقدس الأردبيلي، هذا ظني قد استفدته أيضا من كلام منسوب إلى أفضل العلماء وصدر الحكماء نصير الحق والشريعة ومعين الفرقة الناجية بالبراهين العقلية والنقلية على حقية مذهب الشيعة الاثنى عشرية، نفعه الله بعلومه الدينية وحشره الله مع خاتم الرسالة وآله الأمناء الأئمة عليهم أفضل السلام والتحية، ومما يؤيده الشريعة السهلة السمحة. وأن البنت، غرضي من قراءة عبارة المقدس الأردبيلي هو الوصول إلى هنا، لأن هذا الكلام الذي سيأتي منه تنبيه على ما في سيرة المتشرعة. نحن قلنا سيرة المتشرعة هي دليلنا، سيرة المتشرعة تحتاج إلى ذكر شواهد. المقدس الأردبيلي ذكر شاهدا، نحن ذكرنا شاهد أو شاهدين مقابل. وأن البنت، لماذا البنت؟ لأن البنت تبلغ في 9 والولد في 13 أو في 14 وربما في 15، فالولد قريب من الرشد، قريب من الفهم، وأما البنت فصغيرة. إذن وأن البنت التي ما رأت أحدا إلا والديها، في العادة لا توجد مدارس في السابق، فإذن البنت لا تعرف إلا أبويها، مع فرضهما متعبدين بالدين الحق، فكيف الغير، يعني كيف غير المتعبدين بالدين أو المتعبدين بالدين الحق؟ هذه البنت، البنت الشيعية، ماذا تعرف من الحق، من البرهان على الله تبارك وتعالى، أو ما الذي، كيف يحصل لها العلم بالنبي صلى الله عليه وآله أو بالأئمة عليهم السلام؟ هذا البنت الشيعية. أما البنت غير الشيعية أو غير المسلمة، ماذا تعرف من الأديان حتى يطلب منها إقامة الحجة أو تنزلا مع الشيخ الأنصاري تحصيل العلم؟ مع فرضهما متعبدين بالدين الحق، فكيف الغير إذا بلغت 9 يجب عليها جميع ما يجب على غيرها من المكلفين؟ هذا أمر ثابت أن البنت تبلغ بإكمال 9 سنين، وحالها، حال غيرها من المكلفين، ما هو حالها؟ على ما هو المشهور عند الأصحاب، مع أنها ما تعرف شيئا، فكيف يمكنها تعلم كل الأصول بالدليل؟ هذا رجوع إلى العلامة. والفروع من أهلها على التفصيل المذكور قبل العبادة مثل الصلاة، كيف يمكنها أن تحصل العلم والحال أنها إذا بلغت 9 يجب عليها أن تحصل العلم قبل أن تصلي. كم بقي على الصلاة؟ افرض أنها بلغت 9 قبل خروج وقت صلاة الظهر ب5 دقائق، ماذا تفعل هذه المسكينة؟ كيف يمكنها أن تحصل العلم في هذه 5 دقائق؟ بالله وبالنبي وبالأئمة وباليوم الآخر يكفي؟ طبعا الشيخ ضرب المثال بالبنت، يعني الشيخ المقدس العتابيلي، لتصوير بعد هذا القول. وإلا فحتى الكبير، يعني حتى الولد الذي يبلغ مثلا بإكمال 15 سنة، إذا كان يبلغ، إذا كان ولد قبل الغروب بربع ساعة، 10 دقائق للصلاتين، 5 دقائق يفكر فيهما ليحصل العلم بالاعتقادات الأربع، لا يمكن. مثل الصلاة، على أن تحقيقها العدالة في غاية الإشكال كما مر، وقد لا يمكن لها فهم الأصول بالتقليد. كيف بالدليل؟ هذه لو قيل لها قلدي تقول ما هو التقليد؟ وعلى ما ترى أنه قد صعب على أكثر الناس من الرجال والنساء جدا فهم شيء من المسائل على ما هي إلا بعد المداومة. نحن من أجل أن نبين لأناس يدرسون في الحوزة للتخصص، نبين لهم تحرير الشيخ للاعتقادات وتقسيمه إلى اعتقادات منجسة واعتقادات معلقة، لأنه غير مألوف، صرنا تقريبا نكرر هذا البحث كل يوم حتى يترسخ في أنفسكم. وبالجملة هذا ظني، وهو لا، ولكنه لا يغني من الجوع، ولعلي لا أعاقب به إن شاء الله تعالى. لا تعاقب إن شاء الله، أنت ماجور، والحمد لله أولا وآخرا.